إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. لا تكون العبادة خالصة لله تبارك وتعالى إلا إذا كانت أولا لله، الله كما وصف نفسه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله كما وصف نفسه سبحانه وتعالى في كتابه القرآن كله بيان لصفة الرب تبارك وتعالى، إن بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى ومعان هذه الأسماء أو بصفاته سبحانه وتعالى، سنته سبحانه وتعالى في الطائعين له في المكذبين له. فالقرآن وثيقة كلها تتكلم عن الله تبارك وتعالى. الله كما وصف نفسه في كتابه وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في كتابه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فمن عبد الله كما الله سبحانه وتعالى كما وصف الله نفسه فهذا الذي عبد الله. أما من عبد الله بوهمه وبكذبه وباشترائه على الله تبارك وتعالى فما عبد الله. اليهود وصف الله تبارك وتعالى بغير صفته، وصفوه بالجهل، وصفوه بالعجز، قال الصراحة في اليوم السابع من عمله الذي خالقه، وقال يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وصفوه بكثير من النقائص. هؤلاء لم يعرف الله تبارك وتعالى حق معرفته، وبالتالي لم يعبدوه، وعبادتهم إلى ضلال، لعنهم الله تبارك وتعالى وغضب عليهم. النصارى لم يعبد الله تبارك وتعالى، الله كما الله، وإنما نسبوا له الزوجة ونسبوا له الولد، وقالوا عيسى ابنه، صفته صفته، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدين الأحياء والأموات، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لم يعبد الله تبارك وتعالى الله كما هو الله سبحانه وتعالى. مشرك العرب لم يعبد الله تبارك وتعالى الله كما الله، وإنما عبدوا الإله الذي توهموه، إله يعجب أن يعيدهم إلى الحياة مرة ثانية، إله يعبد يخلق الخلق ولا يحاسبهم، وإنما يترك المجرم بإجرامه والصالح بصلاحه، فلا حكومة في الآخرة، لا جنة ولا نار. كذبوا وافتروا على الله تبارك وتعالى، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، مستحيلها. لا يكون الله تبارك وتعالى هكذا. زعموا ان الله تزوج الجن وولد له الملائكة وان الملائكة بنات كلهم كلهم وانهم يملكهم الله تبارك وتعالى ولكن يشفعون عنده، فكذبوا في هذا. ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال اتخذ الله ولدا، اي الملائكة سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسلكونه بالقول وهم بامره يعملون، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فهؤلاء لم يعبدوا الله تبارك وتعالى كما الله، وانما هذا الاله الذي سيرحمون. من هذه الامه فرقه ادعت الله تبارك وتعالى، ما ادعت من الكذب والبهتان، ادعت بان الله يحل بذاته او بصفاته في بعض مخلوقاته. تعالى الله تبارك وتعالى عما يقوله، الله لا تحل ذاته ولا صفاته في بعض مخلوقاته، بل هو الله الواحد الاحد سبحانه وتعالى. وللاسف ان هذه عقائد لا نشأت في الاسلام فيمن نزل فيهم القران وجاءهم البيان. من المسلمين من ظن ان الله تبارك وتعالى هو محمد بن عبد الله، وان محمد بن عبد الله هو المستوي على عرش الله تبارك وتعالى، وان الله لما اراد ان يخلق الخلق خلق محمد، ومن انواره خلق السماوات وخلق الارض والجن والانس وسائر المخلوقات، وان محمد بن عبد الله هو المستوي على عرش الله. كفر بالله تبارك وتعالى كفر لم تكفره اليهود ولا النصارى، وهذا في عقائد بعض اهل الاسلام. في عقائد اهل الاسلام من ادعوا بان صفات الله تحل في مخلوقاته، وان الله تبارك وتعالى يعطيه من التصرف في بعض ملكه، كفروا بالله تبارك وتعالى. لا يتصرف احد في ملك الله تبارك وتعالى، الملك كله له، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وله الدين واصلا، وله الدين خضوع العالمين واصلا دائما. الله الذي له الخضوع كله سبحانه وتعالى، لا فعل ولا قول ولا حركة ولا سكون إلا بأمره. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فكل التصريف له سبحانه وتعالى، لا تصريف لأحد إلا به. فمن ظن أنه يتصرف في شأن نفسه بنفسه كفر بالله تبارك وتعالى، أنه يخلق فعله لا، بل الله تبارك وتعالى خالق كل شيء سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هو المتوكل بكل شيء سبحانه وتعالى، سماواته وأرضه وجنه وإنسه وكل مخلوقاته. لا تتحرك نملة في جحرها إلا بأمر الله تبارك وتعالى. هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وكل إنسان ألزمناه طائره في علوه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير، والله خلقكم وما تعملون. كل التصريف له سبحانه وتعالى، لا تصريف لمخلوق إلا بإذنه ومشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لنا. قل لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وقوة السفر، جف القلم بما أنت لا. فالتصريف كله له سبحانه وتعالى، والخلق كله بيده جل وعلا، ولم يترك الله تبارك وتعالى تصريفا ولا خلقا لغيره جل وعلا. فكل من ظن أن هناك من يتصرف في الخلق من عنده، وأن الله تبارك وتعالى تنازل له عن شيء من ملكه ليتصرف كما شاء وهذا كافر بالله تبارك وتعالى، مجوس. هؤلاء هي عقيدة المجوس الذين ظنوا أن لهذا العالم إلهان، إله يخلق الخير وإله يخلق الشر. ولذلك جاء في الحديث القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم أخرجوا أفعال العباد عن أمر الله تبارك وتعالى. هذه خلاصة، وقد فصلنا فيها بعض التفصيل في الخطبتين السابقتين، أنه لا بد أولا أن تعبد الله كما الله، كما وصف الله تبارك وتعالى نفسه وكما وصفه به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه بغير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه، وكذلك تنفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. هذا أولا. ثانيا، أن تعبد الله تبارك وتعالى وحده، والعبادة لله تبارك وتعالى لها شكل. الشق الأول أن كل القربات له، كل ما شاء الله تبارك وتعالى أن يدخل في باب العبادة، والعبادة باب واسع، أقوال وأعمال، أقوال القلب وأقوال البدن وصفات لا بد أن يتصف بها العبد، وكلها يجب أن تكون لله تبارك وتعالى. اسم شامل لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرتضيه من العباد، من الذل والخضوع والإنابة والخشية والخوف والتعظيم والحب والرجاء، هذه أعمال قلوب كلها يجب أن تكون لله تبارك وتعالى. وكذلك من القيام والركوع والسجود، وكذلك من الذبح والنذر، فكل شؤون التقرب التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده ليتقربوا إليه وليعظموه وليمجدوه وليسبحوه يجب أن تكون له سبحانه وتعالى. فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك. كل ما شرعه الله تبارك وتعالى ليمجد ويعظم ويسبح، فإنه إذا صرفه الإنسان ولو جزء واحد منه لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. فمن قام عند أحد قيامه لله تبارك وتعالى فهذا قد أشرك بالله تبارك وتعالى. من ركع له، من سجد لغير الله تبارك وتعالى، من ذبح لغير الله، من أحب غير الله تبارك وتعالى حب تعظيم وحب عبادة كما يحب الله، فهو مشرك بالله تبارك وتعالى. هذا باب عظيم، وهو أعظم الأبواب التي جاء الرسل لنهي العباد عنه. فكل رسول قد جاء ينادي لهذا النداء، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله أي وحده واجتنبوا الطاغوت، كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله وهو راض بهذا العباد طاغوت، كل ما جاوز به العبد عبده كان طاغوت. اترك الطواغيت واعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ولا شك ان من عبد غير الله تبارك وتعالى، من قدم لغير الله صرف اي شيء من العباده ولو قليل اشرك بالله تبارك وتعالى. دخل رجل الجنه في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب، ذبابه ادخلته النار. فلما نصب قوم صرنا لهم، وكانوا لا يسمحون لاحد ان يمر الا ان يقدم لاله شيء. فجاء رجل فقال له قدم، قال ما عندي شيء اقدمه. قال قدم له الذباب، صد الذبابه وقدمها، اذبحها وقدمها حتى نسمح لك. فهان عليه الامر فاخذ ذبابه ثم نصع راسه فتركوه يمر فدخل بها النار. وجاء رجل اخر فقال قدم، قال ما عندي شيء اقدمه. قال قدم له الذباب، فقال ما كنت اقدم شيئا، يعني شيئا لاحد من دون الله تبارك وتعالى، اي شيء من دون الله لا اقدم ولا اقدم. فقتلوه فدخل الجنه، فدخل الجنه. فاي شرك لله تبارك وتعالى كان شيء صغير مهما كان، فهذا الله تبارك وتعالى لا يقبل من صاحبه صرفا ولا عدلا مهما كانت له عبادته، مهما كان له من عباده. لكن إذا أشرك بالله تبارك وتعالى ولو في شيء صغير دخل النار، وأصبحت النار حق له حق أبدي. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك بروز وأثانية. كل فن من هذه الفنون ولو في فرعية من الفرعيات شرك بالله تبارك وتعالى. فمن ظن أنه يشفى عند الله تبارك وتعالى بغير إذنه أو دعا غير الله تبارك وتعالى دعاء عبادة مما لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى فلا شك أنه مشرك بالله تبارك وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وساموا بعبادتهم كافرين. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلا شك أن كل من دعا غير الله تبارك وتعالى وطلب من غير الله طلب عبادة لا شك أن هذا مشرك بالله تبارك وتعالى. من أحب غير الله تبارك وتعالى كما يحب الله مشرك بالله. وإن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم من الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. خرج النبي صلوات الله وسلامه عليه بجيشه من مكة بعد الفتح متوجها إلى حنين لما علم أن هوازن قبيلة هوازن قد جمعت له. فأراد النبي أن يفاجئهم وهم قد أخذوا في أنفسهم أن يفاجئوا النبي. قالوا يعني فاجئوا محمد في نشوة النصر ودخول مكة فاتحة منتصرا يعني قاتلوا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه للقائد. فلما خرج مروا على دوحة صغرى كبيرة كان المشركون يعلقون بها سيوفا. وكان المشركون يعتقدون في الجاهلية أن من علق سيفه أو سلاحه بهذه الدوحة ثم أصبح بعد ذلك يقاتل الأعداء انتصر. فنسب النصر إلى مجرد تعليق هذه. وكانت هذه الدوحة الكبيرة يسميها المشركون ذات أنوار. النور هو التعليق ذات أنوار يعني ذات على ليش تعلق فيها هذه. وكان هذه اعتقادهم أن هذه مجرد تعليق يعني سيف فيها ثم الحرب بعد ذلك ينتصر الإنسان. فقال بعد مسلمة الفتح للنبي صلوات الله وسلامه عليه يا رسول الله اجعلنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. اجعلنا ذات أنوار شجرة علق فيها رجاء ننتصر كما لهم ذات أنوار. فقال النبي الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال بني إسرائيل لموسى اجعلنا إلها كما لهم. فالنبي كبر استعظاما للأمر وأن أمته تقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل لما خرجوا من البحر. وقد أراهم الله تبارك وتعالى الآيات العظمى آيات من آياته العظيمة هي آخرها خلق البحر. من أعظم آيات الله تبارك وتعالى العيانية المشاهد. ولكنهم ما كانوا يجاوزوا هذا إلا وجدوا ناس من المشركين يعكفون على أصنام لهم فقالوا أمين تجعلنا إلها كما لهم. الله قد جاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا يا موسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة. فقال لهم نبيهم إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء مكبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فالنبي أشار إلى ما وقع فيه قوم موسى من قولهم لنبيهم لرسولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال النبي الله أكبر إنها سنن يعني تتبعين سنن من كان قبلكم من هؤلاء الذين ظلوا في الله تبارك وتعالى. قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال بني إسرائيل وموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نصر الله تبارك وتعالى رسوله بنصر من عنده سبحانه وتعالى. في بدر يوحي ربك الى الملائكة اني معك فثبت الذين امنوا فالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. هذا فعل الله لعباده. اما ان ينتصر المسلمون بمجرد ان يعلقوا سيوفهم بدوحة او بشيرة فهدوهم البركة وفهدوهم النصر شرك بالله تبارك وتعالى. لا شك ان اعتقاد هذا شرك بالله تبارك وتعالى. والنبي قد جعل ان هذا القول مجرد استلهام او استنصار او يعني جلب نفأ بالنصر من شجرة واعتقاد ان فيها نوع من البركة او ان من يفعلها فيكون من شأنه كذا وكذا شرك بالله تبارك وتعالى. الشاهد من كل هذا ان الشرك بكل صوره لا شك انه محبط العمل وان صغيره ككبيره. صغير الشرك لو الشرك الاكبر هذا مثل الكبير. يعني من كذب بالثمن هذا شرك اكبر وكذلك من اهدى له او دعاه او ظن ان هذا ينصره او ينفعه هذا لا شك انه كذلك مشرك بالله تبارك وتعالى. والمشرك بالله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لم يعبد الله مخلصا له الدين. ولو كان له بعد ذلك ما كان له من عباده. لو كان يصلي لله ويصوم لله ويفعل لله. لكن اذا خرج في فرعية واحدة من فرعيات العبادة هو اعطاها لغير الله احبط الله تبارك وتعالى كلها. ولقد يوحي اليك والى الذين من قبلك هذا كلام الله ورسوله محمد صلى الله وسلم عليه لئن اشركت لاحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لاحبطن عملك الاول اي عمل؟ العمل الصالح. العمل الثاني مديت وعيش. فعملك الاخر الذي لله كل يوم لا يكفي الله تبارك وتعالى شيء. والله يقول انا اغني الشركاء عن الشرك. انا اغني الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك من فيه غيره تركته وشركه. فلا يقول لا تكون العبادة لا يكون الدين خالصا لله تبارك وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين الا اذا كانت كل شؤون التقرب مما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده ان يتقرب اليه به تعظيما له وتسبيحا له سبحانه وتعالى ان يصرف شيئا من هذا لغير الله تبارك وتعالى. اسال الله تبارك وتعالى مثل سليمان مننا استغفر الله لي ولكم من كل ذنب استغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه في صلوات الله وسلامه عليه. بقي باب آخر من باب الشرائط التي يجب أن تكون لإخلاص دين الله تبارك وتعالى وهي اتباع أمر الله تبارك وتعالى. فإن الحكم كله الحكم الكون القدري والحكم الشرع الديني كله لله تبارك وتعالى. نحل هذا ان شاء الله في خطبة آخرة. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا واتوب الى الله.